الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس الواحد بعد المئة في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وبدأنا بالمسألة 49 بعد المئة، مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: وصورة المسألة أن فعل صلاة الظهر ونحوها من الصلوات بجميع مصححاتها هل يقتضي حصول الإجزاء بحيث لا يجب قضاؤها فيما بعد؟ وتقرير ذلك من وجوه: أحدها أن المأمور به لم يوقع أو لم يقع مجزئا لكان الأمر به عبثا، والعبث على الشرع محال، وإنما قلنا ذلك لأنه لو لم يكن وقوعه مجزئا لكان وجوده كعدمه، وما كان وجوده كعدمه لا فائدة فيه، فلو لم يقع مجزئا لكان لا فائدة فيه، والأمر بما لا فائدة فيه عبث، والمأمور به على هذا التقدير يكون عبثا لكنه محال من الشرع لما سبق وعرف، فثبت أن الأمر يقتضي وقوع المأمور به بشروطه مجزئا وهو المطلوب. الشيء يتكون من أركان وشروط وما شابه، فإذا حدثت هذه المنظومة من الشروط والأركان والسنن وما شابه اقتضى ذلك الإجزاء. الوجه الثاني أن الذمة كانت بريئة من المأمور به قبل التكليف بحق الأصل، فلما اشتغلت به بعد براءتها منه وجب أن يكون طريق الخروج عن عهدته وعودها بريئة كما كانت هو فعله، بناء على أن ما ثبت لعلة زال بزوالها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وما ثبت لعلة زال بزوالها. كما أن الطريق إلى الخروج عن دين الآدمي هو أداؤه، وذلك هو المراد بالإجزاء. الوجه الثالث ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن غريب، قلت في الهامش، وكذلك ابن ماجه والترمذي والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي. ويعضده قوله عليه السلام للخثعمية حين سألته هل يجزئ أباها أن تحج عنه، فقال: نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئ عنه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. والحديث في الصحيحين. فدل على أن الإجزاء بفعل المأمور به كان مقررا عندهم في الشرع، هذا ثابت بفضل الله، حتى جعله نظيرا لما سألت عنه وتقريبا إلى فهمها، أو بما سألت عنه وتقريبا إلى فهمها، ثم أخبر أن دين الله يجب قضاؤه كما يجب قضاء دين الآدمي، فيلزم فيه من الإجزاء ما يلزم في دين الآدمي. انتهى كلام الطفي. قلت: يؤكد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 يوما. قال النووي في شرح مسلم: والعراف من جملة الكهان. قال الخطابي وغيره: والعراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوها. وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة هذا الفرض يعني. ونظير هذه الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء، مجزئة مسقطة للقضاء، ولكن لا ثواب فيها. كذا قال قاله جمهور أصحابنا، قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه وحصول الثواب، فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفق على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة فوجب تأويله، واخد بالك، ما هو قد أجزئ له ولا يطالب يوم القيامة بإعادة هذه الصلوات، واخد بالك. فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات 40 ليلا فوجب تأويله. قلت في الهامش: لو قلنا بانفكاك الجهة فتصح الصلاة للإتيان بها كاملة الشروط والأركان، ويكون آثما لاغتصابه لكان أقوى. لو قلنا هذا يعني لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم قال الزرقشي في البحر المحيط: إتيان المكلف بالمأمور به على المشروع موجب للأداء عند الجمهور، خلافا لأبي هاشم والقاضي عبد الجبار، حيث قال: الإجزاء يحتاج إلى دليل. قال الأستاذ أبو منصور: وهو خلاف مردود بخلاف بإجماع السلف على خلافه. يبقى الذي قالوا هذا مخالف للإجماع. هذا بالنسبة للمسألة 49 بعد 100، مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته. فهنا المسألة ثابتة ولها دليلها ولله الحمد والمنة. المسألة 50 بعد 100: الأمر بالصفة أمر بالموصوف. الأمر بالصفة أمر بالموصوف. قال الزركشي في البحر المحيط: الأمر بالصفة أمر بالموصوف، فإذا أمر بالطمأنينة في الركوع والسجود كما في البخاري ومسلم من حديث المسيء صلاته كان أمرا بالركوع والسجود، لأنه لا يتم إلا بهما. قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وقال: وغلطت الحنفية حين استدلوا على وجوب التلبية في الإحرام بما روي أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مر أصحابك ليرفعوا أصواتهم بالتلبية. في الهامش عندك الترمذي، وقال حسن صحيح، وراه الحاكم وصححه في المستدرك ووافقه الذهبي وسنن ابن ماجه والنسائي في الصغرى، كل هذا ثابت. فجعلوا الندب إلى الصفة وهي رفع الصوت بالتلبية دليلا على وجوب التلبية. هناك فارق يقصد، يقول: لأنه أمره أن يأمر أصحابه ليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فالأمر برفع الصوت بالتلبية ليست أمرا بالوجوب بل برفع الصوت فحسب، رفع الصوت وليس أمرا بوجوب التلبية في الحج، هذا الذي قصده. قال: وهذا غلط، وذلك أنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب ومستحب، ممكن يبقى واجب ومستحب، وليس من ندبه إلى الصفة ما يقتضي إيجاب الموصوف. والذي يتناوله بصريحه هو رفع الصوت بالتلبية، ونفس التلبية إنما يعلم من ضميمة على سبيل التبع له، أمر آخر منفصل. وما تناوله الأمر غير واجب، فلألا يجب ما كان مستفادا من ضمنه المتوصل إليه أولى، وفيما أطلق حكايته عن الحنفية نظر. قال: وقال بعض الحنفية: إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعل دل الدليل على أنه مستحبة جاز التمسك به على وجوب أصل الفعل لتضمنه الأمر به، لأن مقتضاه وجوبها. فإذا خولف في الصريح بقي المتضمن أو المتضمن على أصل الاقتضاء. قال: وذكره أصحابنا ونص عليه أحمد حيث تمسك على وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة. هنا في الهامش الترمذي، وقال حسن صحيح، وفي رواية وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وكذلك رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. قال: وقالت الحنفية فيما حكاه الجرجاني لا يبقى دليل على وجوب الأصل. مسألة وجوب الاستنشاق فيها خلاف، وبينته في كتابي إثبات الحجة، وهو في صفة الصلاة، وبينت فيها قواعد مهمة بإذن الله تعالى، مرفوعا على الموقع. وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: الأمر بإيجاد الصفة وإدخالها في الوجود يقتضي الأمر بالموصوف، على غرار المسألة الأمر بالصفة أمر بالموصوف. لاستحالة دخول الموصوف في الوجود دون الصفة في الوجود بدون الوصف، كما في حديث المسيء صلاته فاركع حتى تطمئن راكعا واسجد حتى تطمئن ساجدا، واخد بالك؟ فقال هنا لاستحالة دخول الصفة في الوجود دون بدون الموصوف. قال: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة لا خلاف عليها. وقد يكون الأمر بالصفة على تقدير وجود الموصوف، وقد يحتمل الحال الأمرين كقوله تعالى: أفشوا السلام بينكم، هذا في صحيح مسلم، وطرفه: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. هل المراد إدخال إفشاء السلام في الوجود فيكون أمرا بأصل الإسلام بأصل السلام، أو المراد إفشاؤه على تقدير وجوده، أي إذا سلمتم فليكن فاشية؟ انتهى كلامه. ثم قال المرداو في التحبير شرح التحرير: والأمر بالصفة أمر بالموصوف نصا. قال قاضي الجبل تبعا للمجد ابن تيمية في المسودة: إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة فعل صفة لفعل ودل الدليل على استحبابها ساغ التمسك به على وجوب أصل الفعل لتضمنه الأمر به، لأن مقتضاه وجوبهما، فإذا خولف في الصريح بقي المتضمن على أصل الاقتضاء ذكره أصحابنا ونص عليه إمامنا، حيث تمسك على الوجوب وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة، مع أن المبالغة في الاستنشاق غير نفس وأصل الاستنشاق، دي صفة، واخد بالك؟ يحتمل هذا يعني، خلافا للحنفية بأنه لا يبقى دليلا على وجوب الأصل حكاه الجرجاني. قلت بداية الكلام في حديث المسيء صلاته أنه ثم اسجد فاطمئن ساجدا، فهنا مسألة السجود والركوع والقيام مع الاطمئنان في كل الصلاة، فهذه في تلك، واخد بالك؟ لأنه قال الأمر بالصفة أمر بالموصوف. طيب، قال الشيخ تقي الدين: وحقيقة المسألة أن مخالفة الظاهر في لفظ الخطاب لا تقتضي مخالفة الظاهر في فحواه، وهو يشبه نسخ اللفظ، هل يكون نسخا للفحوى؟ هكذا يجيء في جميع دلالات الالتزام. وقول المخالف متوجه، وسرها سر المسألة أنه هل هو بمنزلة أمرين أو أمر بفعلين بالضبط اللي أنا قلته، يعني الاستنشاق نفسه شيء والمبالغة شيء آخر، فهذا أمر وهذا أمر، أو أمر بفعل واحد ولوازمه جاء الضرورة في اللازم والملزوم والمقتضى والمقتضي، وهو يستمد من الأمر بالشيء، هل هو نهي عن أضداده؟ انتهى كلامه وكلام المرداوي وتقي الدين ابن تيمية. قلت: وستأتي هذه المسألة في المسألة 67 بعد 100، ونحن في المسألة 150 سنرجئها إن شاء الله. ثم نقل كلام أبي إسحاق الشيرازي المذكور آنفا كله. أما المسألة 51 بعد 100: الأمر بعد الحظر ماذا يقتضي؟ قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: أحمد ومالك وأصحابهما والشافعي والأكثر، الأمر بعد الحظر للإباحة هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. ومحل ذلك إذا فرعنا على أن اقتضاء الأمر الوجوب فورد بعد الحظر ففيه هذا الخلاف، والصحيح أنه للإباحة حقيقة لتبادرهما إلى الذهن في ذلك لعلية استعماله فيها حينئذ، والتبادر علامة للحقيقة. وأيضا فإن النهي يدل على التحريم، فورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم وهو المتبادر، فالوجوب أو الندب زيادة لا بد لها من دليل. وضرب المثال فمن استعماله بعد الحظر للإباحة قوله وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فإذا تطهرن فآتوهن، هذه الآيات. وأيضا عرف الشرع كقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا، وقوله فكلوا مما أمسكن عليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها كما في صحيح البخاري ومسلم. والأصل عدم دليل سوى الحظر، والإجماع حادث بعده، وكقوله لعبده لا تأكل هذا ثم يقول كل، كان محظورا ثم أبيح، واعترض بقوله لا تقتل هذا ثم يقول اقتله للإجاب، ورد هذا بالمنع في قولنا وهو ظاهر قول غيرنا، ثم الخلاف في حظر أفاده النهي اعتمد عليه في العدة والتمهيد والواضح مع قول القاضي وأبي فرج المقدسي لما قيل لهما يلزم أن جميع الأوامر للإباحة على قولكم أن الأصل في الأشياء الحظر، فإنها مسألة خلاف، الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة أو التوقف هذه مسألة فيها خلاف، وكذا في التمهيد وفيه هي مباحة في وجه، فالأمر بعد الحظر يرفعه ويعود إلى أصل الإباحة، الأصل فيها الإباحة ثم حظر، وإذا حللتم فاصطادوا، وإنما كانت الإباحة بالاصطياد في قبل الإحرام، فلما أتى الإحرام حظر عليهم الصيد ثم رجع إلى الأصل اللي هو إيه الإباحة، والقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة أي بعد ورود الشرع. وكذا احتج ابن عقيل على من جعلها للإباحة بأن الأمر يرفع الحظر فيعود إلى الأصل، فقال عندنا ليس بأمر بل إباحة، ومن لقب المسألة بالأمر فلصيغته، وقال إن جعلناها للإباحة فالأمر بعد إباحة، وإن جعلناها للحظر فليس بحظر نطقي، وفرق بينها بدليل النسخ لحكم ثبت نطقا. قالوا لو منع الحظر الوجوب منع التصريح به، أو منع التصريح به ولم يختص الأمر بصيغة تفعل، الصريح لا يحتمل تغيره ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر. وقاله في الروضة اللي هو ابن قدامة، ثم اختص لأن العرف فيها. قال المجد ابن تيمية عندي أنه المذهب وقاله قوم، وذكر القاضي أبو يعلى وأبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني والفخر الرازي وأتباعه وصدر الشريعة من الحنفية عبيد الله بن مسعود الحبوبي البخاري إلى أنه كالأمر ابتداء، واستدل للوجوب بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. والجواب عند ذلك عن القائل بالإباحة أن المتبادر غير ذلك، وفي الآية إنما علم بدليل خارجي. وذهب أبو المعالي والغزالي في المنخول وابن القشيري والآمدي وغيرهم إلى الوقف في الإباحة والوجوب لتعارض الأدلة، كما قلت قبل ذلك مسألة الوقف عندما يستصعب على المجتهد أن يرجح لعدم وفرة آلية الاجتهاد في هذه المسألة. وذهب القاضي الحسين من الشافعية إلى الاستحباب ومثله بقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال الشافعي: هو الاستحباب، وإنما ذلك من الأمر بعد الحظر، لأن بيع الإنسان ماله اللي هو السيد من ماله اللي هو المكاتب، لأن العبد من مال السيد، ممتنع بلا شك. قال: قلت على الصحيح من مذهبنا استحباب الكتابة باجتماع الشرط فيه، المكاتبة دي في العبد الذي يبيع نفسه لسيده فيقسط ثمنه كتابة على كل قسط شهري مثلا أو سنوي. وعنه أنها واجبة إذا ابتاعها من سيده أجبر عليها بقيمته. اختاره أبو بكر من أصحابنا، وأسند إلى سعيد بن جبير أن الإنسان إذا انصرف من الجمعة ندب له أن يساوم شيئا ولو لم يشتره. وذهب الشيخ تقي الدين بن تيمية وجمع أي غيره، وهو ظاهر كلام القفال الشاشي والبلقيني، أنه كما قيل الحظر كما قبل الحظر فهو لدفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحا كانت للإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا، أو واجبا كانت للوجوب نحو فآتوهن من حيث أمركم الله، يبقى على حسب ما كان قبل الحظر. وإذا حللتم فاصطادوا، فالإحرام حظر الإباحة وهي في الأصل مباحة، فيرجع إلى الإباحة. فهنا قال: أو واجبا كانت للوجوب نحو فآتوهن من حيث أمركم الله، في مسألة الحيض إذا أتى الحيض حظر أو حظر على الرجال الجماع في الحيض، فإذا ارتفع الحيض رجع الأمر إلى ما كان فآتوهن من حيث أمركم الله. إذا قلنا بوجوب الوطئ ونسب إلى المزني، لأن الأصل مسألة الوجوب في حالة الضرورة، يعني في بعض الأحيان لا قد ارتفعت العلة وارتفع الحظر الذي هو الحيض وطهرت ولا يريد أن يجامع، وهي لا تريد أن تجامع، فما مش واجب يعني. قال وقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قال شيخ تقي الدين: وعليه يخرج أو يخرج فإذا انسلخ الأشهر الحرم الآية، وهو المعروف عن السلف والأئمة، انتهى. وقيل للوجوب إن كان بلفظ أمرتك وأنت مأمور. قال المجد بن تيمية: هذا عند المذهب. قال ابن مفلح في أصوله: الصريح لا يحتمل تغيره بقرينة، ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر كما تقدم في البحث. قال تنبيه: قال الكوراني: هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة، أما عند وجودها فيحمل على ما يناسب المقام بلا خلاف. ده كلام الصحيح المعتبر والراجح في المسألة. وإذا حللتم فاصطادوا، ننظر هذه الحلية أصلها كان الحل وأصبحت محظورة للسبب وهو الحظر، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر هنا ليس للوجوب فهو للإباحة، فإن كانت للوجوب فيرجع إلى الوجوب، كما في مسألة الحيض لما نسب إلى المزني في حالة إن كان هناك وجوب من باب الإعفاف للرجل أو للمرأة فيرجع للوجوب. يبقى المسألة مهمة كده ومعتبرة ومستقيمة. وذكر الزركشي في البحر المحيط الأقوال، ومما قال: والسادس من الأقوال يعني أنها ترفع الحظر السابق وتعيد حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، إلى ما كان. الأصل بقاء مكان ما كان على مكان، إلى مكان أيا كان يعني. فإذا كان مباحا كانت الإباحة للإباحة، مباحا كانت للإباحة، كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا أو واجبا فواجب كقوله فآتوهن من حيث أمركم الله، إذا قلنا بوجوب الوطن. وإذا ما اختاره بعض المحققين من الحنابلة ونسبه للمزني قال وعليه يخرج قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين، فإن الصيغة رفعت الحظر وأعادته إلى ما كان أولا، وهذا هو المختار عندي. قال قلت وهو ظاهر اختيار القفال الشاشي، القفال الشاشي، فإنه قال كل ما حرم لحدوث معنى فيه وكان قبيل حظره غير واجب فعله، غير واجب فعله، فإذا وقع الأمر بعد به بعد الحظر فالظاهر منه الإباحة ورد الشيء إلى الحالة الأولى. ألا ترى أن وطأ الرجل زوجته لم يكن فرضا عليه ثم حرم بحدوث الحيض؟ صحيح. فلما قيل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله لم يكن ذلك إجابا بل إباحة، كأنه قال فإذا تطهرن فهي على الحالة الأولى من الإباحة. وكذا قوله كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أي فقد أبحت لكم الآن ما حظرته عليكم. قال ابن دقيق العيد ونكتة المسألة، حقيقة المسألة وتقريرها، أن تقدم الحظر على الأمر هل هو قرينة توجب خروجه من مقتضاه عند الإطلاق أم لا؟ فالقائلون بالمذهب الأول لا يرونه قرينة موجبة للخروج عن ذلك، والقائلون بالإباحة يرون تقدم الحظر قرينة خارجة للأمر المطلق عن مقتضاه، وهم مطالبون بدليل ذلك، ولا مستند لهم إلا دعوى الفرق بين صرف اللفظ المطلق عن مقتضاه أو دعوى أكثرية الاستعمال في ذلك، واخد بالك؟ وطريقهم في ذلك إيراد النظائر كقوله وإذا حللتم فاصطادوا وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وإلا فلا إشكال في إمكان الانتقال من بعض الأحكام إلى بعض كيف كانت. ومن هذا تبين لك أن ما قاله بعض الفضلاء في هذه وهو ممن اختار أن الأمر للوجوب، أن المقتضى للوجوب أو المقتضي للوجوب قائم والوجود لا يصلح معارضا، وقرر كون الموجود لا يصلح معارضا بأنه لا يجوز الانتقال من الحظر إلى الوجوب ليس بقوي، لأن الإمكان جائز من غير شك، وإنما المخالف يدعي أن الاستعمال والعرف دالان على صرف الأمر على ظاهره في هذا المحل، وهذا لا ينافيه جواز الانتقال، وإنما الطريق منازعة الخصم في ذلك وإلزامه للحجة على ما قال. وأما الناظر في نفسه فيحتاج إلى اعتبار الإطلاقات وأمر العرف، فإن صح عنده ما ادعاه المخالف قال به وإلا فلا. يبقى المسألة هنا على حسب ما كان قبل الحظر، ويثبت ذلك بالأدلة التي تبين الفرق بين ما كان على الوجوب وما كان على الاستحباب. وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة وما ذكر أو وما بعدها ذاكرا الأقوال فيها، ومما قال والحق اقتضاؤها الإباحة عرفا لا لغة، هذا تفصيل اخترته، وهو أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة من حيث العرف لا اللغة، إذ هو من حيث اللغة يقتضي الوجوب كما سبق، وهذا جمع بين القولين. أما دليل الإباحة فتقريره أن السيد إذا منع عبده من طعام ثم قال له كل فإنه يفهم منه الإباحة لأنه منع ثم أبيح، فدل على أن ذلك مقتضاه لغة أو عرفا، أي ذلك كان حصل المقصود وهو في الشرع غالبا كذلك يعني الأمر الوارد في الشرع بعد الحظر في غالب موارده للإباحة، الشرع والأدلة كما ذكرت أكثر من دليل من الآية، فقد تطابق الدليل والوقوع، اللي هو المثال بتاع السيد والعبد، وذلك نحو قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، بعد قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، ففهم منه إباحة الصيد، وقوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض اقتضى إباحة الانتشار بعد المنع منه، وقوله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن اقتضى الإباحة، إباحة الوطء، بعد قوله ولا تقربوهن حتى تطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، ونحو ذلك من موارد هذه الصيغة بعد الحظر هو للإباحة فلتكن هي مقتضاه، يعني غالب ما أتى في القرآن كذلك. قوله واستفادة وجوب قتال المشركين من فقاتلوا أئمة الكفر ونحوها لا من فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين، يبين الفرق بين الآيات. هذا جواب سؤال مقدر، وهو أن يقال استفدنا من قوله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين وجوب قتلهم بعد أن كان ممنوعا منه بحكم العهد، فليكن ذلك مقتضاه، ويترجح هذا بأنه وافق للأصل في الأمر وهو الوجوب كما سبق. والجواب عما ذكر أن وجوب قتل المشركين بعد منعه لم نستفده من قوله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ونحوها من الآيات المتضمنة للأمر بالقتال والقتل ونحوه ونحو وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا جاهدوا الكفار والمنافقين، وقوله يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وهو كثير. ولو تركنا ظاهر قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين من حيث العرف لما فهمنا إلا إباحة قتالهم، وإنما جاء الوجوب من دليل خارج. تمام؟ طيب، وحاصل الأمر أن هذه الصيغة من حيث اللغة تقتضي الوجوب، أما من حيث العرف فتقتضي الإباحة، فإن دلت على وجوب كوجوب قتال المشركين من الآية المذكورة، أو على ندب كقوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى مندوب على جميع الأحوال، فذلك دليل آخر. مندوب يعني مباح، يعني جائز، يعني جواز وندب، فيعني على أصل وإذا حللتم فاصطادوا، بالرجوع إلى الأصل اللي هو الحل. انتهى كلامه. قلت أنا الكيال المتقرر كما مر مفصلا أن الأمر المطلق للوجوب ما لم يصرف صارف من دليل آخر أو سياق أو قرينة، فهذا الأصل الذي لا بد أن يعمل به دائما، وكل من قال بصرف الأمر بعد الحظر للإباحة إنما هو قاله لسياق وقرينة، فالقول في المسألة كذلك. فنقول الأصل أن الأمر للوجوب سواء أتى بعد الحظر أو كان ابتداء، فلما كان بعد الحظر نظر قبل الحظر لحال المأمور به هل كان مباحا أصلا أو واجبا، فرجع إلى أصله لقرينة أو لقرينة كونه كان من قبل كذلك فرجع لذلك. لذلك استدرك ابن حزم على من قال هو للإباحة مطلقا، فقال في الإحكام في أصول الأحكام، وقد ادعى بعض من سلف أنه تقرأ التتبع والاستقراء للأدلة، تقرأ الأوامر كلها الواردة بعد الحظر فوجدها كلها اختيارا أو إباحة، وقد أغفل هذا القائل قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، فكان الفطر بالأكل والشرب فرضا لا بد منه، ثم بين ذلك النهي في الوصال، وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا، فالانتشار المذكور في هذه الآية هو الخروج عن البيوت بيوت النبي، وهو فرض لا يحل لهم القعود فيه، لا يحل لهم القعود فيها بعد أن يطعموا ما دعوا إلى طعامه. أما قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل من عمرته ومن حجه ولم يصطد، فعلمنا أنه ندب وإباحة. وأما قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تزال تصلي على المرء ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. الحديث صحيح، صحيح ثابت، وبينته قبل ذلك. فهنا من السنة ألا تنتشر بعد صلاة الجمعة، ولم يخص صلاة من صلاة، فصح أن الانتشار مباح إلا للحدث، والنظر في مصالح نفسه وأهله هو فرض. وأما قوله عليه السلام في القبور فزوروها كما في صحيح مسلم، فإن الفرض لا يكون إلا محدودا أو موكولا إلى المرء ما فعل منه، أو محمولا على الطاقة والمعروف، وليس في زيارة القبور نص شيء من هذه الوجوه. ثم لو كان فرضا لكان زائر لكان زائره مرة واحدة قد أدى فرضه في ذلك لما قدمنا من إبطال التكرار. يبقى ذكر لك ابن حزم أدلة أخرى تبين وتستدرك على ما قيل، لأنه قال وقد ادعى بعض من سلف أنه تقرأ الأوامر كلها الواردة بعد الحظر فوجدها كلها اختيارا أو إباحة، قال وقد أغفل هذا القائل عن هذه الأدلة فبين أنها ليست على الإباحة، فقد ومن ثم ترجع إلى الأصل الإباحة وغير الإباحة، أي الإباحة أو الوجوب، واخد بالك؟ وده مهم جدا، ولذلك ختمت به هذه المسألة. أما المسألة الثانية والخمسين بعد المئة والتي نختم بها إن شاء الله هذا الدرس، وهي في النهي بعد الأمر ماذا يقتضي. احنا بينا في وإذا حللتم فاصطادوا، فيرفع الحظر ويرجع إلى الإباحة. هنا في النهي بعد الأمر، في نهي ثم أمر، ماذا يقتضي؟ قال الطوفي وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة بخلاف أو خلاف، وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة خلاف، هذه عكس التي قبلها، اللي هي إيه اللي قبلها؟ نص المسألة الأمر بعد الحظر ماذا يقتضي، فهنا في النهي بعد الأمر ماذا يقتضي. تمام. قال لأن تلك في ورود صيغة الأمر بعد الحظر، وهذه في ورود النهي، في ورود النهي بعد الأمر، كما إذا قال لا تصل، هل يقتضي التحريم عملا بمقتضى النهي أو الكراهة كما اقتضى الأمر بعد الحظر، اقتضى الأمر بعد الحظر الإباحة؟ فيه خلاف. تمام. طيب قال يحتمل أن يفصل هنا كما فصل في الأمر الوارد بعد الحظر، فيقال ها هنا إن النهي بعد الأمر يقتضي الكراهة عرفا والتحريم لغة، كما قلنا هناك إن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة عرفا والوجوب لغة، وذلك لأن الحظر هناك لما كان قرينة في حمل الأمر الوارد بعده على الإباحة، كذلك الأمر هنا قرينة في حمل النهي الوارد بعده على الكراهة، والأشبه التحريم من الكراهة، يعني التحريم تحريم كراهة أخف من التحريم، أي الأشبه في النظر أن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم بخلاف الأمر بعد الحظر، حيث لم يقتضي الوجوب عرفا وتقرير الفرق أنه مثلا إذا قال له صم ثم قال له لا تصم، فقد رفع بهذا النهي الإذن له أولا في الصوم بكليته، وإذا قال لا تصد ثم قال له صد، فها هنا لم يرفع الإذن في الصيد بكليته، لكن في الصورة الأولانية رفع بكليته في جزئيه وفي جزئيه، بل رفع المنع منه فبقي الإذن فيه وهو الإباحة، لكن مسألة النهي تختلف، والله تعالى سبحانه وتعالى أعلم. ثم ذكرت ما قاله الزركشي في البحر المحيط. وأما النهي الوارد بعد الإباحة الشرعية فهي كالنهي المطلق بلا خلاف، وأما الوارد بعد الوجوب فمن قال هناك يفيد الوجوب قال هنا يفيد التحريم، وحكى في المنخول فيه الاتفاق، ومن قال بالإباحة فاختلفوا، فمنهم من طرد الخلاف جعله مستمرا مضطردا وحكم بالإباحة، ومنهم من قال لا تأثير هنا للوجوب المتقدم بل النهي بعد التحريم، وبه قال الأستاذ وقال لا ينتهض الوجوب السابق قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب، وادعى الإجماع في ذلك، وتبع في دعوى الإجماع الإمام في التلخيص اللي هو عندما يقول الشافعية الإمام يقصدون ليس الإمام الشافعي ويقصدون الإمام الجويني إمام الحرمين، وهو ممنوع لأن الخلاف ثابت. وقال إمام الحرمين أما أن قال أما أنا فأسحب ذيل الوقف عليه كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحصر. قال ابن القشيري وما أرى المخالفين الحاملين الأمر بعد الحظر للإباحة يسلمون بذلك. وعلى هذا فالفرق بين الأمر والنهي أن النهي لدفع المفاسد والأمر لتحصيل المصالح، أو اعتناء الشارع بدفع المفاسد أكثر من اعتنائه بتحصيل المصالح، لأن المفاسد في الوجود أكثر، ولأن النهي عن الشيء موافق للأصل الدال على عدم الفعل بخلاف الأمر. انتهى كلامه. يبقى هنا فرق بين هذه المسألة في النهي بعد الأمر ماذا يقتضي، وفي المسألة الأولى الأمر بعد الحظر ماذا يقتضي. في المسألة الأولى المسألة فيها إباحة، وفي المسألة الثانية المسألة فيها نهي، والأصل دفع المفسدة لأنها ملحة وتؤدي إلى مفاسد، أما المصالح فقد يصير الأمر بها من غيرها، يعني يصير أمر بخلافها، لأن المصلحة تختلف عن المفسدة، المفسدة تؤدي إلى اضطراب الأمور، أما المصلحة إن كانت ملحة فكذلك تؤدي إلى اضطراب الأمور، وإن كانت مصلحة غير ملحة فالأمر يختلف. ففرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية. أما المسألة الثالثة والخمسون نزيدها لنختم بها لأنها صغيرة إن شاء الله، نختم بها هذا الدرس. الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد سؤال التعليم. قال المرداو في التحبير شرح التحرير والأمر بعد الاستئذان للإباحة قاله القاضي وابن عقيل وحكاه ابن قاضي الجبل عن الأصحاب، قال لا فرق بين الأمر بعد الحظر وبين الأمر بعد الاستئذان. قال أي ابن اللحام في القواعد الأصولية إذا فرعنا على هذا الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد الاستئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة. ذكره القاضي محل وفاق أي محل إجماع عند الحنابلة يعني. قلت وكذا ابن عقيل، ثم قال وإطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب منهم الرازي في المحصول، فإنه جعل الأمر بعد الحظر والاستئذان الحكم فيهما واحد، واختار أن الأمر بعد الحظر للوجوب فكذا بعد الاستئذان عنده. انتهى كلامه. فإذا علم ذلك انتهى كلام الرازي يعني. قال فإذا علم ذلك لا يستقيم قول القاضي وابن عقيل لما استدل على نقض الوضوء بلحم الإبل بالحديث الذي في مسلم لما سئل عن التوضؤ من لحوم الإبل فقال نعم توضأ من لحوم الإبل كما صحيح مسلم. ومما يقوي الإشكال أن في هذا الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم وهو بعد سؤال ولا يجب بلا خلاف بل ولا يستحب لنص المسألة، الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد سؤال التعليم سؤال تعليم. فإن قلت إذا كان كذلك فلما يستحبون الوضوء منه؟ والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل طبعا، وعندهم هذا الأمر يقتضي الإباحة. قلت إذا قيل، يعني المرداوي قال قلت إذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الأمر، وهو أن الأكل من لحوم الإبل يورث قوة نارية يناسب أن يطفأ بالماء كالوضوء عند الغضب. ولو كان الوضوء من أكل اللحم من لحم الإبل واجبا على الأمة وكلهم كانوا يأكلون لحم الإبل لم يؤخر بيان وجوبه حتى يسأله سائل فيجيبه، فعلم أن مقصوده أن الوضوء من لحومها مشروع وهو حق والله أعلم. وقد يقال الحديث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه بدليل أنه لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، حديث صحيح مسلم، مع أن الوضوء من لحوم الغنم مباح. فلما خير في لحم الغنم وأمر بالوضوء من لحم الإبل دل على أن الأمر ليس هو لمجرد الإذن بل للطلب الجازم، ما الإذن يختلف عن الوجوب. قلت وهذا الثاني هو المعتمد في المذهب والله أعلم. وأكد الزركشي في البحر المحيط فقال الأمر عقيب الاستئذان والإذن حكمه في إفادة الوجوب كالأمر بعد الحظر، مثل أن يستأذن على فعل شيء فيقول افعل ذكره في المحصول، وهو حسن نافع في الاستدلال على وجوب التشهد بقوله إذ سألوه كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد كما في صحيح مسلم. أما النهي عقيب الاستئذان قول سعد أوصي بمالي كله قال لا، قال لا. طيب وقولهم أينحني بعضنا لبعض قال لا، حديث الصحيحين الحديث في الترمذي وحسنه وابن ماجه في السنن وفي إسناد حنظلة ابن عبيد الله ضعفوه يحيى بن معين وأحمد والنسائي وانظر تحفة الأحوزي هذا عندي في الهامش. الحديث الذي في الصحيحين هو حديث سعد أوصي بماله كله قال لا، والذي بعده عند الترمذي. فالأصل في هذا الاستفهام أنه استفهام عن الخبر، وقد تأتي قرينة دالة على إرادة الاستفهام عند الحكم الشرعي، إما الوجوب أو الجواز أو الاستحباب، وقد يكون استرشادا أيضا كما مثلنا. والظاهر فيها أن الاستفهام عن الجواز، ولذلك كان الانحناء حراما، قال في البحر وتحرم الوصية بما زاد على الثلث، لكن المشهور خلافه ويتوجه تخريجه على هذا الأصل. انتهى كلام الزركشي. ثم قال المرداوي بعدما قال في النقل السابق من التحبير وفي القواعد الأصولية أي لابن اللحام الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم كالأمر بعد الاستئذان في الحكم والمعنى، وحينئذ فلا يستقيم استدلال الأصحاب على وجوب الصلاة على النبي في التشهد الأخير. يعني قاعدة عند الأصوليين ثم استدرك على من لم يعتبر هذه القاعدة، فقال القاعدة الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم كالأمر بعد الاستئذان في الأحكام والمعنى. وحينئذ فلا يستقيم استدلال الأصحاب على وجوب الصلاة على النبي في التشهد الأخير بما ثبت عن النبي أنه قيل له: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الحديث كما في صحيح مسلم. نعم، إن ثبوت الوجوب من خارج فيكون هذا الأمر الوجوب لأنه بيان لكيفية واجبة، واخد بالك؟ الفعل للاستحباب لا للأمرية، ما لم يكن الفعل بيانا لواجب لأمر واجب. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. هذه المسألة فيها لذلك استدرك ابن اللحام على من خالف هذه القاعدة: الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم كالأمر بعد الاستئذان، يعني ما فيش المسألة ما فيهاش أمرية، واخد بالك؟ فلذلك استدرك عليهم بهذه القاعدة، فقال الأمر هنا من باب خارج عن هذه القاعدة. بهذا نكون قد انتهينا من مسائل هذا الدرس في هذه المسألة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.